bütün kredilerimizi de uygulamak. Tuttum, akabım, çöndüm, akabım, hamur edeyim. Nehmin, hamur edeyim, alim. Zeyne, sallallahu aleyhi ve sellem. Mutfaklı, yukarı, yalim. Ve bir hedi s-sa'a. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. مش فيها واحد من في أول مرة تشوفه وتلاقيه بتحبه؟ ليه كده؟ إنك كأنك عارف واحد عارفه من سنين وتلاقيك لو ما شفتوش يوم تحس إن أنت ناقصك حاجة. أول ما تشوف شكله كده تذكر الله سبحانه وتعالى. في ناس تشوفها تذكر الله، وعكس الحديث في ناس تانية بقى تشوفها والعياذ بالله تستعد بالله من الشيطان الرجيم. من الذي وضع القبول لهذا الشخص الأول في قلوب الناس في الأرض؟ إنه الله. ومن الذي وضع البغض لهذا الشخص الثاني في قلوب الناس في الأرض؟ إنه الله عز وجل. ده ثمن قليل قوي إنني أتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. أنا بسألك سؤال، ها هل حققت الحكمة من الصيام؟ ما احنا دخلنا في الصيام او الصيام دخل علينا بزحمة الدنيا لا استعدنا له ولا كلام من ده. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون لرمضان قبلها بايه؟ بستة اشهر، فيسألون الله ان يبلغهم رمضان. جه عليهم رمضان يحمدوا ربنا ويفضلوا شغالين فيه بالطاعة، فيخرجون من رمضان ويسألون الله ستة اشهر ان يتقبل منهم رمضان. لذلك لما كان رمضان يجي عليهم النبي يقول لهم كده يبشرهم جاء شهر رمضان. شوف لما تكون قاعد مستني زائر وبعدين مستنيه وتترقبه، هوب واحد يبشرك يقول لك ايه فلان جه، جاءك فلان. هكذا كان حال الصحابه قاعدين مستنيين الشهر الكريم، الرؤيا بانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول كلمه قال لهم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك الى اخر الحديث. طبعا مش شهر تقيل علينا عشان خاطر احنا حملنا في نفسنا كده، احنا استثقلنا شهر رمضان لان احنا استعدنا له، او لما دخل علينا اهم حاجه هناكل ايه ونشرب ايه وننصحر بايه، واليميش والاسعار والغلاء والمرض والوباء، ولما كلكعنا الدنيا كلها فوق دماغنا فنستثقل شهر رمضان. لا والله الحكمه ليست هكذا، ليست الحكمه من الصيام تعذيب الناس او ارهاق الناس ماديا ونفسيا وبدنيا. الصوم ده صحة، هذا الصيام صحة، وكان المفترض على الأمة الإسلامية في شهر الصيام أن توفر نصف النفقات في العام عن العام كله. ازاي؟ لان احنا بناكل هو فطار وسحور وبنتقلل في الفطار عشان نعرف نصلي العشاء والتراويح، ثم ناكل طعاما طعام السحور او طعام العشاء وهكذا. يبقى المفروض ان احنا بنقلل في الاستهلاك. لا، ده طوارئ طوارئ في كل مكان، عشان السكر الموجود يا جماعه ما تقلقوش، مش عارف الرز الموجود يا جماعه ما تقلقوش، هنجيب لكم اليميش يا جماعه ما تقلقوش، هنحاول ننزل في المجمعات باسعار رخيصه ما تقلقوش. هو رمضان جه عشان الطعام والشراب ام لتقليل الطعام والشراب؟ الحكمه من الصيام حددها المولى سبحانه وتعالى في كتابه. وانت بتقرا قران في شهر القران بتعدي على سوره البقره تجد قول المولى جل وعلا يا ايها الذين امنوا، ينادي أهل الإيمان، نحسبكم جميعا من أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. فليست الحكمة الامتناع عن الطعام والشراب. نعم، سأقول لك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وفي رواية الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. لا، أنا ما فهمش القضية صح. الصح إن احنا في حكمة من وراء أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة المباح من وقت الفجر حتى دخول الليل، ثم يباح لك هذا مرة أخرى من دخول الليل حتى طلوع الفجر. من الذي أمر بذلك؟ الله. يبقى تحقيق معنى العبودية، أعلى معاني العبودية أن تأتمر بما أمر الله. أما ربنا يقول لك كذا، حاضر سمعنا وأطعنا، أن تكون عبدا لله فقط. فإن الذي حرم عليك الحلال، مش الطعام والشراب اللي أنت بتاكله مباح وزوجتك مباح، أما ربنا حرمه لي، حرم عليك الحلال ليسهل عليك بعد ذلك أن تمتنع عن الحرام. أنت امتنعت عن الشرب وبتاعت أكل وشرب و 12 ساعة، ثم أبيح لك ذلك طاعة لله حتى تتعلم أنك عبدا لله عز وجل، وأن الذي حرم عليك الحلال في وقت مخصوص والذي أباحه لك أيضا في وقت آخر مخصوص سبحانه وتعالى. دي معنى العبودية الكبير. لعلكم تتقون يعني إيه؟ يعني إيه؟ لو أنت ماشي في طريق فيه شوك وبعدين عايز تمشي من غير ما الشوك يجي، بتعمل إيه؟ قال أشمر عن ثوبي وأتقيه، يعني ادور على الحته اللي ما فيش فيها شوك واجي جنبها كده وارفع الثوب بتاعي والف من حوالين الشوك عشان ما لا يصيبني اذى في بدني ولا في ثوبي. هكذا التقوى، ان تقي نفسك من مواطن المعاصي والشبهات. انت قدامك طريق مليان معاصي ومليان منكرات ومليان شبهات ومليان شهوات، وفي حتت مزانق تقدر تعدي منها، تعمل ايه؟ اشمر عن ثوبي واتقيه. ما معنى التقوى؟ أنا مش هقول مصطلحات علمية بكلكعة، لا، ما معنى التقوى؟ فاتقوا الله، اتقوا الله ولو اتقوا النار ولو بشق تمرة، كلام من ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ أنقذ نفسك من النار. ولو بشق تمر أخرجتها خالصة لله عز وجل تبتغي الأجر من الله يغفر لك بها الذنب ويرضى الله عز وجل عنك هذا الفعل. بل إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عز وجل عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. معنى كده ربنا رزقك طعام وشراب فبتاكل بسم الله وتقول الحمد لله، يعني احمد الله عز وجل على ان يسر لي هذا الطعام. ولو اتكلمنا عن الجيوش اللي بتشتغل عشان تجهز لك الاكل ده اهو لحد ما حضرتك تاكله، وكام من الناس يعملون حتى يصل اليك رغيف الخبز من اول ما ينزل لحد ما يوصل لحضرتك، هتعرف بان انت لا حول ولا قوه لك الا بالله وان الذي ساقه اليك هو الله. انت عملت ايه؟ انا قطعت الرغيف وكلت، ما عرفتش ده جالك ازاي من ساعه ما بذرت البذره في الارض الى ان وصل اليك رغيفا نظيفا. إذا أنت مفروض تدور على حكمة من الصيام، التقوى. لو أنا فهمت أن أنا عايز أنقذ نفسي من النار، فهمت أن الصيام مش مجرد جوع وعطش ونرفزة، هتحسن أخلاقي. مش هبص على إيه قاعد متشنج، إيه يا عم ما تتكلمش معاه راجل صايم. لا، ده ما فهم معنى الصيام. الصيام يعلم الناس الصبر، يعلم الناس الأخلاق الحسنة. أفضل تعريف للتقوى تعريف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، جمع كل التعريفات اللي ممكن تخرج على بالك في اربع كلمات. قيل ما التقوى؟ قال الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا المعنى جمع كل معاني التقوى في هذه الكلمات الاربع. الخوف من الجليل، اذا الصيام علمك ان انت تراقب الله سبحانه وتعالى في كل اقوالك وفي كل افعالك. حضرتك صايم ممكن تخش البيت الثلاجة فيها الشفية الطعام والشراب والماء البارد في هذا الجو الخانق ده. العيال الصغيرة بيخافوا يشربوا مية هما صايمين خايفين من ربنا. الناس الكبار بقى، ما بالك الناس الكبار، ايه اللي يمنعني ان انا اشرب وحد شايف حاجة واطلع قدام الناس هفتان واصفر واقول ده انا تعبان؟ ما الذي منعني من ان افعل ذلك؟ انه خوف من الله سبحانه وتعالى والطمع فيما عند الله. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انا عايز كده، عايز اخرج من الدنيا الى الجنه، عايز يغفر لي ذنبي وانا امشي على الارض حتى القى الله عز وجل مطهرا من كل الذنوب. اذا الخوف من الجليل، ولذلك الله عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف ده بقى في كل حاجه، ان تمتد يدي الى الحرام، ان يمتد يدي بلقمه اقذفها في الى الحرام، ان اطعم اولادي من غير الحلال، ان امشي الى طريق فيه من الحرام، ان اشهد شهاده زور، ان اكل اموال اليتامى ظلما، ان اكل اموال اخواتي البنات او الشباب من الميراث ظلما وعدوانا، ان اكل حق العامل المسكين، ابتعد كليه عن كل مواطن الحرام، ان افعل ما يغضب الله، كل ده ابتعد عنه. دي كلها الخوف من الله عز وجل. دي معنى الخوف اللي انت تعلمته في الصيام ينسحب على كل حياتك. ولذلك يحتاج تتعلم. تعلم يعني ايه؟ الله عز وجل اسمه ايه وصفته ايه؟ قال اهل العلم اكثر الناس علما بالله وباسمائه وصفاتهم اكثر الناس خوفا وخشيه من الله. مش ربنا قال كده في القران؟ جابوها منين دي؟ من القران. انما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. فكلما ازددت علما بالله وباسمائه وصفاته ازددت خشيه من الله. بس الخشيه هي الخشيه الايجابيه والخوف الايجابي الذي يجعلك تفر الى الله. مش احنا ما بنخاف من حد بنفر منه؟ خايف من اي حد من في الدنيا البشر بنجيب نستخبى منه ونفر منه. الا الله سبحانه وتعالى كلما ازددت علما به ازددت خشيه له ازددت فرارا اليه. لذلك الله عز وجل يقول في القران ففروا الى الله، ففروا الى الله. كل ما الضيق معاك قوي ففروا الى الله، كل ما تلاقيها ما انتش عارف مش شايف من خرم ابره ففروا الى الله، كل ما تزداد ضيق النفس والتعب وتكالب الناس عليك ففروا الى الله، لان الله عز وجل ارحم بك من امك التي ولدتك وارأف بك من نفسك التي بين جنبيك. لذلك انا بعجب من له حاجه عند الناس ويجري قبل ما يسأل الله عز وجل ان يقضيها يقعد يمعر وشه ويسود وشه عند الناس. ليه؟ انت روح لربنا سبحانه وتعالى والجأ الى الله، صف قدميك بيد الله واسال الله، يذلل لك الله كل امر صعب ويسوق لك صاحب المصلحه الى مكانك والله. ولكن بحسن التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب كامله. والكلام ده مش مواضيع انشاء او فض مجالس، الكلام ده واقع يعيش كثير من المسلمين الاولياء الاقفياء. اثنين، والرضا بالقليل. يا سلام لو خدنا المعنى ده في هذه الايام اللي احنا بنعاني فيها جميعا من غلاء الاسعار، ونعاني فيها من ضيق العيش ونزع البركه وقله كذا وكذا وكذا. بس واحده واحده. الذي يدبر الكون منه هو الله سبحانه وتعالى. من اسماء الله عز وجل المسعر سبحانه وتعالى. فاذا غلت الاسعار ما تقولش الدنيا ولعت، قل يا رب انت المسعر فارخص لنا الاسعار. يا رب اجعل البركه فيما بين ايدينا. بس انت تكون في داخلك مقتنع. اقول لك، والرضا بالقليل، أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى. القناعة دي أعظم شيء يوهب العبد في هذه الأيام، أنه يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا جميعا ويقول لك أنت فهمها غلط. أما تكون بص فلان عنده وطلع ونازل وبني وعمل وباع واشترى ووسع وقعد شاغل نفسك به، لما القلب اتغير والنفوس مش طايقة، لا، ليس الغنى عن كثرة العرب. ده الغنى دي تعرفك انت، اللي هو عنده عمارات كتيره وعنده ربنا يوسع عليه، كان من حلال ربنا يعطيه ويزيده ويخرج زكاه امواله ويعطي للمساكين والفقراء، انت مالك؟ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. بس مش هو ده الغنى، ليس الغنى عن كثره العرب، ولكن الغنى غنى النفس. النفس لم يقول لك كده، قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا روايه ورزق كفافا في روايه اخرى، وقنعه الله بما اتاه. قد افلح، بشرف صفة الماضية، بشرف الماضي. من أسلم، يعني نعمة الإسلام دي نعمة كبيرة. سيادتك قاعد في الجامع في هذا الجو الطيب، وأنعم الله عليك بالسكينة والهدوء وحب الطاعة وحب القرآن. أنت حضرتك جيت مسلم إزاي؟ تقول الله أنا من مولود أبويا أم مسلمين. طيب أبوكم مسلمين وأجدادك مسلم، احمد الله عز وجل فإنك في نعمة حرم منها أعظم الناس وأقوى الناس. ما تبص تلاقي مثلا في الهند ورئيس وزراء الهند عمه كبيره قوي، هندوسي حرم نعمه الاسلام وبيعبد بقره، ماشي موكب عظيم في الشوارع الهنديه في نيودلهي او في ميامي او في الادراس او غيره من العواصم، وفجاه تعدي بقره، اجلكم الله، بقره، فيقف الموكب وتفتح ابواب السيارات وينزل رئيس وزراء الهند ليسجد لهذه البقره. ساعتها تقول الحمد لله على نعمه الاسلام. يخرب بيتهم، ده انتم دوله نوويه، ده انتم تقدمتوا في الحضاره بتنافسوا اليابان الان وامريكا، ولسه حرموا اعظم نعمه. يبقى انت احسن منه. ورزق كفافا، لو انت مش لاقي الاكل يوم بيوم انت احسن منه. امبراطور اليابان يعبد من دون الله عز وجل، عندهم اي حد يحكمه يبقى هو الايه؟ الاهل بتاعه، ويعبدون صنما صغيرا معهم غير الاصنام اللي في كل الميادين بتسمى بوذا. صنم، يعبدون صنما. هم عندهم بوذا ده رمز الانسانيه، رمز ايه؟ الانسانيه. فبيحبوه بيعبدوه وتوارثوا هذه العباده على انه هو عنده كان راجل موجود وكان حاكم، كان حاكم من الحكام، ثم نزل الى الناس وقعد في وسط الناس وعاش مع الفقراء ومش عارف ايه، فبيعتبروه ان هو يعني راجل زعيم انسانيه. ماشي، يعبدونه من دون الله عز وجل. لما تجد الامبراطور بتاعهم وتلاقي الشعب الياباني المتقدم جدا ده اللي عنده كل اسباب الحضاره الحديثه وما عندهمش اسلام، يبقى ده كسب حاجه؟ والله لو عنده ايه؟ وعندهم من الابتلاءات في الزلازل والى غير ذلك ما لا يعلمه الا الله. ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، القناعه التي انت بها الان نعمه من الله سبحانه وتعالى. فهناك من الناس من اتاه الله عز وجل كثير من الاموال ووسع عليه كثير من الاولاد، ولكنه لم يقنع، ما عندوش قناعه، وربما نظر فيما ايدي ذلك المسكين الضعيف الذي ورث عن والده قطعه ارض بالايراد ولا نص ايراد ولا 100 متر وهو عنده آلاف الأفدنة، فإذا به يحارب ذلك الضعيف لينتزع منه هذا القيراط، لأنه هو فقير، هو فقير النفس، خسيس النفس، مش قانع باللي معاه، باصص اللي في ايد الفقير واللي في ايد الراجل الغلبان اللي جنبه، وفعلا بسلطته يستطيع ان ينتزع هذه القطعه البسيطه من ميراثه او من غير ذلك. فقير بيبص لك انت يا اللي بتاكل سندوتش الفول وبتاخد حته بصله وتتكرع وهو مش قادر، فيحسدك على اللي قوم عمل ايه. عارفين قصه الراجل الشحات اللي مر على تاجر كبير من المنصوره ملياردير، وبعدين دخل على الراجل الشحات اللي ماسك لك سندوتش فول ملغم كده وارم وبتاع البصل تحت كتفه كده سجر البصل، ودخل عليه وعمال شغال شغال وقول له اعمل حاجه حاجه لله، قال له تعالى انا عايزك، قال له ايه؟ بيقول له انا هديك اللي في الخزنه كله، والله انا ما اعرف فيها كام، هو صادق بس هدولك كله بس عشان خليني اكل شقه فول واحده، شقه فول واحده. قال له اعمل حاجه فيها، اعمل حاجه، يا تديني حاجه تقول لي، يا تقول لي ربنا يحنن عليك، انت هتحسدني على السندوتش؟ هتحسدني على السندوتش؟ قال له يا ابني انا اكلي عباره عن كام طبق؟ طبق قد كده، شويه شوربه خضار، ما تسجرش كله الا لما اخد قبله قبل الاكل واحد اثنين ثلاثه اربع خمس اصناف، وفي وسط الاكل خمس اصناف، وبعد الاكل خمس اصناف، انا لو كلت قطمه واحده من السندوتش دي هكون في الطوارئ بعدها بنص ساعه. الله اكبر على ايه؟ الله اكبر. لا طب والمليارات اللي معاه؟ ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق، اعطاه كل هذا وحرمه نعمه الصحه والعافيه، لدرجه انه بص للراجل اللي معاه سندوتش فول اللي ماشي شغال شغال شغال وبيتكفف الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهختم بيها عشان ما نطولش، لا تنظروا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم، فواجروا الا تزدروا نعمه الله عليكم. يا اللي مش راضي على حالك خد بالك، اذا كنت انت قليل المال فاعلم بان هناك من هو اقل منك مالا. بص اللي تحتك. اذا كنت قليل الاولاد فاعلم بان هناك من هو اقل منك ولدا او ربما ما عنده اولاد عقيم. إذا ابتلاك الله عز وجل ببعض من الأمراض، شوية صداع، شوية سكر، شوية ضغط، شوية تعب في الكلى، الله أكبر، انظر إلى من هو أسفل منك فسترى بأن هناك من هو أكثر منك اعتلالا. فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قل الحمد لله، الحمد لله. لما نشوف ناس عندها بالأمراض كثيرة جدا وكلمة الحمد لله ديت وتحس ان هو انت اللي تعبان وهو السليم، الله من رضا لله سبحانه وتعالى. واحد تاني صداع يخليه يكفر بالله، صداع يخليه يحطم البيت باللي فيه والاولاد. ايه في ايه؟ في ايه؟ الا تعلم يا عبد الله بان هذا المرض قد يكون نعمه من الله سبحانه وتعالى؟ انت ماشي زي الفل وامورك ماشيه ومش عارف ايه، بس انت لعبت شويه وبعدين رجليك خدت خطوه يمين او خطوه شمال عن بعيد عن الجده وبعيد عن طاعه الله، وبدات تهمل في صلوات الجماعه، وبدات تضيع صلاه الفجر اللي انت كنت اول واحد بتصلي فيها، وبدات عينك تزور على الحريم مره ثانيه بعد ما كنت ما بتبصش لقرايبك والولاد عمتك، بنت عمتك مش قادر ترفع عينك فيه، واه ما تبصلها بس الوقت عينك زاغت والفلوس كترت وبدات تروح طريق غلط. وربنا بيحبك. اذا احب الله عبدا ابتلاه، اذا احب الله عبدا ما يصب منه، يصب منه. فيوم يعمل ايه سبحانه وتعالى؟ يبتلي الانسان بشويه صداع عشان يشوف الرساله وصلت ولا لا، لسه ما خدش باله، هنرفع الضغط سن يمكن يفوق، شويه سكر يمكن يفوق، فيمشي يقوم ياخد بقى مش عايز يرجع، مطب يقوم واقف، لانه لو اتقدم خطوه فيها هلاكه، الحفره اللي بعد كده خلاص هيضيع. فيقوم لما يقع يجيله شويه مرض خفاف يقعدوه في البيت خمس ست ايام او شهر، يقوم يراجع نفسه، يراجع نفسه، لا لا لا كنت رايح فين؟ طب انا كنت هاجر ربنا ازاي؟ يا خبر ابيض، الحمد لله ان امهلني حتى اتوب. فيقوم راجع احسن من الاول، فده يحمد الله عز وجل ان ربنا بعت له رسائل. وجاءكم النذير، قال بعض العلماء الشيب الذي في اللحيه وشعر الراس. يعني يا حبيبي اللي شعر لحيتك ابيض وشعر راسك ابيض، ده نذير من الله سبحانه وتعالى، قد اعذر الله. الله إلى رجل بلغه 40، أعذر الله إلى رجل بلغه 50، أعذر الله إلى رجل بلغه 60. مفيش عذر عندك، فما تزعلش وما تقعدش تنقم حال الناس، وارضى بما قسم الله لك، وانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجر ولا تنعم عليكم. والعمل بالتنزيل أن تكون وقافا عند حدود الله عز وجل، تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله. إذا عملت كده هتحقق الأخيرة، وهي إيه؟ الاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد ليوم الرحيل، خد بالك بقى دي مرتبطة بقولة قوي، وهي الخوف من الله. من كان دائما الخوف من الله عز وجل كان دائما الاستعداد للقاء الله. وخد بالك معي، نحن راحلون راحلون، إذا كنا سنرحل وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد، فاستعد للرحيل. الإنسان اللي رايح عمره هيقعد 10 أيام بيجهز نفسه للعمرة، وبيجهز شنطته، وبياخد الزاد اللي يكفيه ال10 أيام لحد ما يرجع، وبيخلص نفسه من المظالم قبل ما يمشي، يستسمح فلان ويرد فلوس فلان، ويكتب كده ورقة أنا عليا لفلان كذا، وبيكتب وصيته، وبيجهز نفسه إنه رايح مش راجع، وهو جاي بعد 10 أيام. إذا كنا سنرحل من هذه الدنيا ولكننا نعلم متى سنرحل، وكم سيطول بنا السفر، وكم سيطول بنا السفر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل رحلات السفر معلومة، بالطائرة لها موعد إقلاع وموعد هبوط، وبالسيارة لها موعد انطلاق وموعد وصول، حتى لو كانت بدابة بتركب لها موعد تركب فيه ولها موعد ستصل إليه. إلا رحلة الآخرة فلا ندري أين ستبدأ، متى ستبدأ، ولا إلى أين ستنتهي. فاللي راحل السفر الطويل ده يعمل إيه؟ يستعد من في التو اللحظة يكون معاه الزاد اللي يكفيه حسنات وطاعات، والإسراع في طاعة الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا فاستبقوا الخيرات. اشتغل وما تنساش تنفض ظهرك. يعني ايه تنفض ظهرك؟ من المظالم وفي الديون واللي له عنك حاجة، على طول نفض نفض نفض عشان تروح لربنا طاهر. وديت من حكم البلاء أن العبد يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله عز وجل يشدد على العبد في البلاء فيطهره حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، فيلقى الله طاهرا مطهرا من كل الذنوب. دي الحكمة من الصيام يا أخوانا، هي دي الحكمة من الصيام، مش التعب ولا الجوع والعطش ولا حس بالفقير وأقعد أنا غلبان أنا أبدأ أعطف عليه. لا، الحكمة أعظم من ذلك، هي أن نستعد للقاء الله عز وجل. قال الله عز وجل عن رمضان: أياما معدودات، وما أن بدأ رمضان حتى انتهى، ما أن بدأ رمضان حتى انتهى، حتى انتهى. سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، ولا خسارة للطائعين في هذا الشهر الكريم أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله وتقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله وتقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله وتقدم من ذنبه. أصلح ما بينك وبين ربك فيما بقى من هذا الشهر الكريم. بلغ الرجل 60 عاما فقيل له: كم عمرك؟ قال: 60 أو 60. قال: الله أكبر، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، أنت قربت قوي، أنت بعمل إيه يا إمام؟ الأحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانه أن أنفعكم بإياكم بهذه الكلمات. اللهم أرنا الحق حقا واتباعا، اللهم يا رب كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا، اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا. اللهم اختم لنا جميعا شهر رمضان برضوانك، ولا تخمد ليرانك، ولا فوز للجنه والنجاة من النار. اللهم قد ضاقت من الارزاق فوسع لنا في ارزاقنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا، وبارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في اعمالنا، وبارك لنا في اولادنا، وبارك لنا اللهم في زوجاتنا. اللهم كثرت الامراض فشنا واشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها يا رب العالمين، ولا تجعلنا فيها من المحرومين يا ربي. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا من النار في الشهر الكريم. اللهم كان لنا إخوان معنا في العام الماضي، وكان لنا علماء معنا في العام الماضي، وهم الآن تحت التراب، فاللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم وسع عليهم قبورهم، اللهم افتح لا افتح لهم بابا الى الجنه يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا، اللهم تب علينا نتوب، اللهم تب علينا نتوب، اللهم انزل على مصر من رحماتك وبركاتك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله توفنا المسلمين وحكمة الصالحين، هذا رزقنا.